نهار من لبن، نهار من عسل، نهار من ماء. لكن الآن في الدنيا اختر واحد من الاثنين، فاختار اللبن وشرب منه وهو في بداية رحلة معراجه إلى السماوات العلى. فقال جبريل عليه الصلاة والسلام: اخترت الفطرة. المهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ إني أحبك فلا تدع. شوف وصية المحب، إذا أنت تحب أحد وصيه وصية تنفعه في الدنيا والآخرة. كم من رسائل الحب وكم من عبارات الحب خالية من الوصايا النافعة. قالوا: يا معاذ إني أحبك. طيب يا رسول الله تحبني، ما علامة ذلك؟ علامة ذلك الوصية التالية، وصية محب لمحب: فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني، إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أعني على إيه؟ على ذكرك واحد، وشكرك اثنين، وحسن عبادتك ثلاث. طيب ليش قدم الذكر على الشكر؟ وليش قدم الذكر والشكر على حسن العبادة؟ لأن هذا مثل قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. كيف؟ آدم هو الأصل، ونوحا فرع منه، وآل إبراهيم فرعا من نوح، وآل عمران فرعا من آل إبراهيم، ذرية بعضها من بعض. كذلك الذكر هو الأصل، والشكر فرع منه، وحسن العبادة فرع من الشكر. واضح؟ هذا مثل قوله تعالى في العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ما العلاقة؟ الإيمان هو الأصل، والعمل الصالح فرع منه، والتواصي بالحق فرع من العمل الصالح، والتواصي بالصبر فرع من التواصي بالحق. كل واحدة مرتبطة باللي قبلها. طيب أعني على ذكرك، هل لو لم يعنك الله على الصلاة تقدر تصلي؟ والله الذي لا إله إلا هو إني لا أعلم شباب في منتهى القوة لا يركعون لله ركعة، ما يقدر يصلي، لا يصلون. وأعلم شيبان في منتهى الضعف، إذا قام في الليل سبحان من قواه، قائم يقرأ جزء جزئين ثلاثة لا يشعر. من أعان على القيام في الصلاة وهو لو خرج إلى محل ما استطاع يقوم خمس دقائق، لكن في الصلاة عمود. من أعانه؟ الله. لما حقق إياك نعبد في حياته حقق الله له إياك نستعين في حياته وبعد مماته. أحد كبار السن كان عمره فوق 80 وهو من أهل العراق، كان قوي، بلغ 80 سنة وهو قوي، يصرع الشباب من قوته. مجموعة من الشباب اجتمعوا أقوياء جاءوا يسلموا عليه، يده تقول من حديد من قوته وفوق 80. قالوا: فلان عندنا سؤال، هل قوة هذه القوة التي عندك كيف حصلت عليه؟ كيف استطعت تحافظ على القوة في هذا العمر؟ أجاب قال: حفظت الله في صغري فحفظني الله في كبري، وأنا شاب ما عصيت الله، وأنا شاب في طاعة الله، فلما أعطيت زهرة عمري لربي حفظ لي ربي وقت ضعفي وتركني قويا كما ترى. لكن تربية بعض المجتمعات فاشلة، يقول لك طفل صغير ما عليه، خليه، ليس مراهق خليه، ليس شباب شباب شعبة من الجنون ويتربى على البعد عن الله والبعد عن مساجد الله والبعد عن ذكر الله بعذر أنه صغير أنه مراهق أنه شاب فيتعود على البعد عن الله، ومن تعود على شيء لا يمكن أن ينفك عنه. فإذا كبر وبلغ 40 هل تتوقع يعود إلى الله بعد 40 وقد نشأ على البعد عنه؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، وفي رواية رببه أبوه أي رباه. لذلك إياك نعبد منهج وإياك نستعين منهج، لا يمكن أن تستمر العبادة إلا باستمرار العون، ولو توقف عونه لتوقفت عبادتك، ولا يمكن أن يستمر عونه إلا باستمرار عبادته، ولو توقفت عبادتك لتوقف عونه. إيش الدليل؟ جاء مجموعة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء يشتكون من بعض الصحابة، البعض يرفع صوته في التلبية لبيك اللهم لبيك صوت مرتفع، والبعض الآخر يكاد لا يسمع صوته لبيك اللهم لبيك يكاد لا يسمع صوته. الفريقين اختلفا، هؤلاء الذين يرفعون أصواتهم أنكروا على من أخفضوا أصواتهم، من خفضوا أصواتهم قال يا أخوان ارفعوا أصواتكم إيش بكم أنتم ارفعوا أصواتكم، والثانيين الذين أخفضوا أو خفضوا أصواتهم أنكروا على الذين رفعوا قال يا أخوان إيش فيكم أنتم خفضوا صوتكم، ترى الله عز وجل ليس بأصم خفضوا صوتكم. احتكموا على النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله الحق مع مين؟ أقريب ربنا فنناجيه نتكلم بشويش، أم بعيد فنناديه حتى يسمعنا؟ طبعا سؤال خطير، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سئل سؤالا لا يجيب حتى ينزل جبريل، فإذا نزل جبريل إما أن ينزل جبريل بآية ويسألونك وخذ الجواب، يسألونك ماذا ينفقون، يسألونك عن المحيض، يسألونك عن اليتامى، وأسئلة كثيرة، وإما أن يأتي الجواب من غير ما فيه ويسألونك، وقد يأتي الجواب بيسألونك من غير قل، وهذا اللي حصل. سألونك ماذا ينفقون قل، يسألونك عن اليتامى قل، إلا في هذا السؤال أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، فورا نزل جبريل بقوله تعالى وإذا سألك عبادي عني لا تتكلم. الله يتكلم عن نفسه لأن القريب ما يحتاج واسطة، واضح؟ القريب ما يحتاج واسطة، هو يتكلم عن نفسه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب قريب من من؟ من عباده. واسجد واقترب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. طيب الشاهد، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، هذه الداعي إذا دعاني اللي هو الاستعانة، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، هذه إياك نعبد. إياك نعبد استجابة وإيمان، وإياك نستعين استجابة من الله، والمسألة بالتوازن، استجبت يستجاب لك، رفضت لا تلوم إلا نفسك. ولهذا تجد الناس يأمرهم الله عز وجل بالصدقة، أنفقوا مما رزقناكم، ومنهم من يبخل. يأمرهم بإقامة الصلاة وأقيموا الصلاة، ومنهم من لا يصلي. ويأمرهم بالجهاد في سبيل الله وقاتلوا في سبيل الله، ومنهم من لا يفعل. ويأمرهم ويأمرهم فلا يفعلون. ثم إذا احتاجوا الغيث خرجوا: يا رب يا رب أغثنا، اللهم أغثنا. طيب وقف، تريد الله يستجيب لكم؟ تريدون أن يستجيب الله لكم؟ استجيبوا له وانظروا هل يستجيب أم لا. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، وعلى قدر استجابتهم لي وإيمانهم بي سيجدون أن الإجابة أسرع لهم. هذا ليس كلامي، هذا كلام الله في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. شوف الاستقامة، شوف ما ثمار إياك نعبد. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، واحد، وبصره الذي يبصر به، اثنين، ويده التي يبطش بها، ثلاث، ورجله التي يمشي عليها، أربعة. طيب وبس؟ لا، هذا استقامته. لكن انظر عطاء الله له بعد استقامته: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. واضح؟ إذا الاستعانة أيها الأحبة تقتضي العبادة، والله جل جلاله بين لنا أن من أفضل العبادات الذكر والشكر والصبر والاستغفار. هذه الأربعة أمهات العبادات وأسهل العبادات. الذكر لا يعلم فضله إلا الله، والشكر لا يعلم فضله إلا الله، والصبر لا يعلم فضله إلا الله، والاستغفار لا يعلم فضله إلا الله. وهذه الأربع ميدان اختبار: ذكر ونسيان. ذكر الله ذكره الله فلا ينسى، نسي الله نسي نفسه، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. شكر يقابله كفر، إما شاكرا وإما كفورا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صبر يقابله هنا عجلة، عجلة عن الطاعة، عجلة إلى المعصية، عجلة بالكلام في الله عز وجل وفي ذاته وفي صفاته وفي أفعاله. وهنا الصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله على طاعة الله، واصبر وما صبرك إلا بالله عن معصية الله، واصبر وما صبرك إلا بالله على قضاء الله وقدره. بعدها الذنب، كل ابن آدم خطاء، لكن هل هناك استغفار؟ هل هناك توبة؟ أو هناك إصرار وعدم توبة؟ فمن أصر واستكبر خلاص، ومن مسه الشيطان بطائف ثم تذكر، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. أسأل الله عز وجل أن يذكرنا وإياكم ما نسينا، ويعلمنا وإياكم ما جهلنا، ويوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت، رب جبريل وميكال وإسرافيل ومحمد صلى الله عليه وسلم، ربنا ورب كل شيء ومليكه، نسألك اللهم بجميع أسمائك الحسنى ما علمنا منها وما لم نعلم، وبجميع صفاتك العليا ما علمنا منها وما لم نعلم، وبجميع كلماتك التامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، ألا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا كبته، ولا ساحرا إلا أهلكته، ولا سحرا إلا أبطلته، ولا عينا إلا شفيتنا منها، ولا حسدا إلا أذهبته عنا، ولا مكرا إلا رددته على أهلي، ولا كيدا إلا جعلته على أهلي. اللهم إنا نعوذ بك من مكر الماكرين، وكيد الكائدين، وسحر الساحرين، وحسد الحاسدين، وطغيان الطاغين، وظلم الظالمين، واعتداء المعتدين، وفرط المفرطين. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نعتدي أو يعتدى علينا، أو نكتسب خطيئة أو ذنبا لا تغفره. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم علمنا علم الأولين وعلم الآخرين، ووفقنا لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم بارك لنا فيما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، وارزقنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم بارك لنا في أسماعنا، وبارك لنا في أبصارنا، وبارك لنا في عقولنا، وبارك لنا في أبداننا، وبارك لنا في قلوبنا، وبارك لنا في أزواجنا، وبارك لنا في ذرياتنا، وبارك لنا في حياتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك، واجعل ذكرك أحب إلينا من كل ذكر، وأعنا على شكرك، واجعل شكرك أحب إلينا من كل شكر، وأعنا على حسن عبادتك حتى نعبدك كأننا ننظر إليك، فإن لم نكن كذلك فإننا نعتقد أنك ترانا. اللهم إنا نسألك الإحسان في عبادتك حتى نصل إلى مقام المشاهدة. اللهم إنا نسألك الإحسان في عبادتك حتى نصل إلى مقام المشاهدة. اللهم أوصلنا مقام مشاهدتك في الدنيا، وأوصلنا مقام النظر إلى وجهك الكريم في الآخرة. اللهم اجعل وجوهنا مسفرة ضاحكة مستبشرة، اللهم اجعلها ناعمة لسعيها راضية، اللهم اجعلها يا رب ناظرة إلى وجهك الكريم ناظرة. اللهم بلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم جد علينا لنجود، وأكرمنا لنتكرم، وأعنا لنعين. اللهم يا حي يا قيوم، من لضعاف المسلمين، من لفقراء المسلمين، من لمرضى المسلمين، من للمظلومين من المسلمين، من للمكروبين من المسلمين. يا واسع الفضل، يا واسع الرحمة، يا باسط اليدين بالعطاء، يا من إذا تضايقت الأمور رجعت إليه، وإذا كثرت الحوائج رفعت إليه، وإذا غلقت الأبواب فتح بابه لتهتدي العقول إليه. اللهم إنا نستغيث بك لأمة محمد، اللهم إنا نستغيث بك لأمة محمد، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غياث المستغيثين، يا غوث اللاجئين، يا غوث المنقطعين، يا غوث المظلومين، يا غوث المضطرين، يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، يا من تسمع كلامنا، يا من ترى مكاننا، يا من تعلم سرنا وعلانيتنا، يا من لا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم صمنا لك وقمنا لك. اللهم إنا نسألك أن تجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك الكريم، لا رياء ولا سمعة فيها. آمنا بك، وآمنا بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت. اللهم فاجعل لنا من كل هم فرجا، وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم عليك بطواغيت هذا العالم، اللهم عليك بالطواغيت في هذا العالم، اللهم عليك بالطواغيت في هذا العالم، الذين عبدوا من دون الله، الذين قتلوا وسفكوا دماء عبادك وشردوهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم اجعل يوم بدر، اللهم اجعل اليوم السابع عشر من رمضان اليوم الذي نصرت فيه أهل عبادتك على أهل الشرك بك، اجعله يا ربي من هذا الشهر يوم نصر وتأييد وتأييد للإسلام والمسلمين. اللهم انصر فيه دينك واعلي فيه كلمتك. ويا ربي يا رب، اللهم إنا نسألك أن تجعل هذا الشهر كله شهر نصر وشهر تأييد وشهر عبادة وشهر توحيد وشهر عودة إليك يا حي يا قيوم. اللهم إنك على كل شيء قدير، على كل شيء شهيد، بيدك الخير، فلا تحرمنا من خيرك، وارزقنا الفردوس الأعلى من جنتك، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه بعض